السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الموفق من المسلمين من جعل محمدا صلى الله عليه وسلم قدوته وأسوته، وحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحرص أن يحرص المسلم على أن يتعلم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يعرفها ويفهمها ويعرف الحكم والأحكام منها. وإن من الكتب العظيمة النافعة التي جمعت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، الذي أملاه رحمه الله رحمة واسعة وملأه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الأحاديث كان منها ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيض الله لهذا الكتاب إماما جهبذا ومحدثا فقيها، بذل نفسه لدين الله عز وجل، وعاش حياته في سبيل الله نحسبه كذلك، ألا وهو الإمام الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المؤمنين. فانتقى الأحاديث الثابتة من أحاديث الترغيب والترهيب، وجمعها في كتاب عظيم نافع أسماه صحيح الترغيب والترهيب. ونحن بحمد الله نشرح هذا الكتاب الذي مع عظيم نفعه وكثرة فوائده وفرائده لم ينل نصيبا كبيرا من العناية والشرح والتدريس، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا أن نجتمع على تدارس هذا الكتاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قطعنا شوطا في شرح ما يتعلق بأحاديث الصلاة، ونستمر في ذلك إن شاء الله عز وجل. نسأل الله الإخلاص وأن يفقهنا في دينه. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب الترغيب في صلاة الجماعة، وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا. نعم، عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل العظيم في الترغيب في صلاة الجماعة أي للرجال، وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا أي ما المشروع له، وسيأتي الكلام عن كل هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم كنز فوائد وكنز علم، ففيه من الفوائد والحكم والأحكام الشيء الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة. صلاة الرجل تخرج صلاة المرأة، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في جماعة، وقد اتفق العلماء على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وستأتي أحاديث تدل على ذلك إن شاء الله، وأن صلاة الجماعة لها جائزة، فيجوز لها أن تصلي مع الجماعة تبعا للرجال، وأنها لا تمنع من الخروج إلى صلاة الجماعة إذا عملت بشروط الخروج، وهي الاحتشام عند خروجها إلى الصلاة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله عز وجل. صلاة الرجل في جماعة، في جماعة يقابلها صلاة الرجل منفردا، تضعف على صلاته في بيته أي على صلاته منفردا من غير عذر، وفي سوقه أي عند محل بيعه وشرائه منفردا 25 ضعفا. وسيأتي إن شاء الله أنه جاء في بعض الأحاديث 27، ونبين التوفيق بين الحديثين، وذلك هذا تفصيل هذا التضعيف لصلاة الرجل في الجماعة على صلاته منفردا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء معناها أنه أتى بفرائضه على الوجه الكمال، على وجه الكمال، وحرص على سننه، أتى بفرائضه على وجه الكمال وحرص على سننه. والناس في الوضوء طرفان ووسط: طرف لا يعتني بوضوئه ولا يبالي بوضوئه، ولربما ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء، وهذا مذموم ومتوعد بالعذاب. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وطرف يوسوس في الوضوء حتى يكثر صب الماء ويمضي الوقت الكثير في الوضوء، وربما قاده ذلك إلى أن يجعل الوضوء غسلا وأن يغتسل لكل صلاة، وهذا وسواس وهو مذموم لا خير فيه، ولا ينبغي للمؤمن أن يدخل نفسه فيه ولا أن يقترب من بابه. والوسط هم الذين يعتنون بوضوئهم فيحرصون على تكميل الفرائض وعلى الإتيان بالسنن من غير مجاوزة للحد، لا في العدد ولا في صب الماء ولا في الوقت الذي يقضونه في ذلك. وهؤلاء هم المحمودون المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر صب الماء، بل كان يتوضأ بالمد وهو ما يملأ كفي الرجل المعتدل مع إسباغه لوضوئه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يكاد يبل الأرض إذا توضأ صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم هم المحمودون وهم السابقون وهم الفائزون بالأجر العظيم في الأجر في الوضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء فيه فضيلة إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، في هذا فضيلة الإخلاص لله عز وجل، وأنه كلما كان العبد مخلصا لله عز وجل في العمل ولو في وسائله فإنه يكون ذلك أعظم لأجره. فهنا الرجل يجوز له أن يخرج من بيته للسوق أو يخرج لزيارة صديق ثم يريد المسجد، لكن لو أنه خرج من بيته يريد المسجد فإن ذلك أعظم لأجره، لما في ذلك من عظيم الإخلاص، فإنه لم يحركه من بيته إلا أنه يبتغي ما عند الله ويريد وجه الله، وفيه نية قصد العمل، وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا ينبغي أن يقصده ويعينه في قلبه ويكون يعني مرادا له. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وفي هذا فضيلة كثرة الخطى إلى المساجد، وأنه كلما كثرت الخطى إلى المساجد كلما عظم الأجر، ويكون ذلك بكثرة الخروج إلى المسجد، بأن يحرص الرجل على أن يخرج إلى المسجد كلما نودي إلى الصلاة. لكن لا يشرع للإنسان أن يقصد تكثير الخطى بتطويل الطريق، لا يشرع للإنسان أن يقصد تكثير الخطى بتطويل الطريق، فلا يعمد إلى طريق طويل عن المسجد من أجل أن يكثر الخطى، فلا يدور مثلا حول المباني ويسير المسافات البعيدة ثم يعود إلى المسجد، فإن هذا غير مشروع، وإنما المشروع للإنسان أن يخرج من بيته إلى المسجد، كما لا يشرع له أن يقصر الخطوة بأن يجعل ما بين القدمين أثناء السير قصيرا من أجل أن يزداد عدد الخطوات، فإن الخطوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الخطوة المعتادة، تحمل على الخطوة المعتادة المعهودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى تقصير الخطى، وإنما أرشدنا إلى تكثير الخطى بكثرة الخروج إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إلا رفعت له بها درجة فحصل المطلوب، وحطت عنه بها خطيئة فزال عنه المكروه. وهذا غاية ما يكون، أن يحصل الإنسان مطلوبه وأن يزول عنه ما يكره، فهو ترفع له بها درجة عند الله وفي الجنة، فيكون من أهل المنازل العالية، ومن رفعه الله من ذا الذي يحطه، من رفعه الله من ذا الذي يحطه، ومن أعزه الله من ذا الذي يهينه. وطريق هذا واضح بين، إنما هو في الإخلاص لله عز وجل، وأن تخرج من بيتك قاصدا بيت الله سبحانه وتعالى. وحط عنه بها خطيئة، فبكل خطوة تمحى سيئة من صغائر الإنسان، وهذا كما تقدم مرارا إنما هو في الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له. سبحان الله، ما أعظمها من فضيلة! الملائكة عباد الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعون لهذا الذي صلى وجلس ينتظر إقامة الصلاة، تدعو له الملائكة ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه. هذا يشمل إذا دخل المسجد فصلى تحية المسجد أو السنة وجلس ينتظر الإقامة، فإن الملائكة تدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وكذلك إذا قام يصلي فإنه لا يزال في مصلاه والملائكة تصلي عليه، كذلك إذا فرغ من الصلاة وبقي في المسجد فإن الملائكة تصلي عليه، تدعو له. وكلما أطال، كلما طال دعاء الملائكة له ما دام في مصلاه. قال بعض أهل العلم: أي ما دام في المسجد الذي صلى فيه، ما دام في المسجد الذي صلى فيه ولو تنقل فيه، لكن ما دام أنه في المسجد الذي صلى فيه فإن الملائكة تصلي عليه. وقال بعض أهل العلم: ما دام في مصلاه، يعني ما دام في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، ما دام في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد. لكن قال بعض أهل العلم إن هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فما دام أنه في المسجد فإنه لا يزال في هذه الفضيلة ولو انتقل. يعني يقولون الغالب أن الإنسان إذا صلى يثبت في مكانه ويبقى في مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه، يعني ما دام في مكانه الذي صلى فيه وأوقع فيه الصلاة، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. والأفضل للمسلم إذا صلى الفرض أن يثبت في مكانه الذي صلى فيه وأن لا يقوم من ذلك المكان. ولأن هذا يكون داخلا في الحديث يقينا بلا نزاع، ولا يقوم من مصلاه إلا لمصلحة شرعية، فإن القيام لمصلحة شرعية لا ينافي هذا. مثال ذلك لو أنه صلى الفرض في مكان فيه مكيف والمكيف يؤذيه، فقام ليحمي نفسه من الأذى وانتقل إلى مكان آخر، هذا ما يضر. كذلك مثلا لو كان بجواره في مكانه الذي صلى فيه من يزعجه ويذهب يعني هدوءه وخشوعه في تلاوة القرآن وذكر الله فيقوم ليبتعد عن هذه الضوضاء، هذا لا يضر. كذلك إذا قام ليستمع لدرس أو ليجلس في حلقة من حلق العلم أو قراءة القرآن فإن هذا لا يضر ولا يقطع الفضل. قال صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث. ما معنى ما لم يحدث؟ معناها ما لم ينتقض وضوءه، لأن الملائكة تصلي عليه ما دام في الصلاة وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ما لم يحدث، ما لم يحدث. الإنسان يكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته ما لم يحدث وينتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه وخرج وتوضأ وعاد عاد إلى الفضل. وما لم يتكلم بكلام قبيح، قلنا ما لم ينتقض وضوءه هذا واحد، وما لم يتكلم بكلام قبيح كغيبة وسب ونحو ذلك هذا الثاني. والثالث ما لم يقع في بدعة، فإن البدعة قطاعة للفضل. ما لم يقع في بدعة، إذا معنى ما لم يحدث ثلاثة أمور: ما لم ينتقض وضوءه، وما لم يتكلم بكلام قبيح، وما لم يقع في بدعة. اللهم صل عليه، هذا دعاء الملائكة، اللهم صل عليه، أي اللهم ارفع ذكره وأثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم اذكره بجميل فعله بين الملائكة. والمقصود اللهم ارفع ذكره وانشر الثناء عليه اللهم ارحمه، ثم ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ما دام أنه صلى وبقي بعد الصلاة فهو في صلاة، وإذا بقي ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فلو أن مسلما خرج من بيته قبل العصر وصلى العصر في المسجد النبوي ثم بقي بعد العصر إلى المغرب ثم صلى المغرب ثم بقي بعد المغرب إلى العشاء ثم صلى العشاء ثم بقي ما شاء الله له أن يبقى في المسجد ثم رجع إلى بيته، فإنه يكتب له أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كل هذا يا أخوة، من قبل العصر حينما خرج من بيته يريد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقي في المسجد يصلي وينتظر الصلاة، ثم عاد إلى بيته بعد العشاء، كل هذا يكتب له فيه أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم الربح، ما أعظم الربح وما أقل العمل، مع كون الإنسان فوق هذا يحبس نفسه عن المحرمات، فلا غيبة ولا كذب ولا نظر محرم ولا غير ذلك. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من فوائده أن الأعمال تتفاضل في نوعها. فالصلاة تقدم معنا في الباب السابق أنها أفضل الأعمال، والصلاة تتفاضل، فالصلاة في جماعة أفضل من الصلاة المفروضة منفردا. وبالتالي فالذي يصلي الصلاة المفروضة في جماعة من الرجال أفضل من الرجل الذي يصلي المفروضة منفردا، إلا إذا كان معذورا، إلا إذا كان معذورا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وفرض الصلاة أفضل من نفلها، والنفل الذي يداوم عليه الإنسان أفضل من النفل المتقطع. إذن الأعمال تتفاضل فيما بينها، ثم كل عمل يتفاضل في أنواعه، يتفاضل في أنواعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. إذن الصلاة المفروضة للرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته أو سوقه منفردا 25 درجة. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الفرض في جماعة للرجل، وأنها أفضل من صلاته لها منفردا، وهذا محل إجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، هذا محل إجماع. ولذلك ترى من الجهل المستحكم عند بعض الناس اليوم أنهم يزهدون الناس في صلاة الجماعة، أعني يزهدون الرجال في صلاة الجماعة بحجة أنها ليست واجبة، ثم لا يقتصرون على بيان أنها ليست واجبة، لا، كأن تركها أفضل، ويكتبون المقالات ويكتبون الرسائل في هذا، وهذا من الجهل ومن سوء الحال، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الجماعة تكون في المسجد، أن صلاة الجماعة تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فصل فضلها قال: ثم خرج إلى المسجد، فدل ذلك على أن الصلاة المحمودة للرجل في جماعة هي الصلاة في المسجد. لكن لو كان الإنسان معذورا في الذهاب إلى المسجد، مريض مثلا، معذور في أن يذهب إلى المسجد، فإنه يشرع له أن يصلي في جماعة في بيته إن تيسر له ذلك، ولو بأهل بيته، يجمع أهل بيته ويصلي بهم الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيته وهو شاكٍ صلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرس وشكى وأصبح يشق عليه أن يصلي في المسجد، صلى في بيته، وإذا تيسرت له الجماعة صلى بالناس جماعة. فدخل عليه قوم لم يصلوا، فاتتهم الصلاة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة. ومن توضأ في بيته من غير تفريط منه فإنه يشرع له أن يذهب إلى المسجد وإن ظن خروج الصلاة، لينال الفضل المذكور في الحديث. فإنه إذا تطهر في بيته وأحسن الوضوء وخرج عامدا إلى المسجد ثم وجدهم قد صلوا، يكتب له أجر الجماعة ويكتب له فضل الجماعة، وسيأتي الحديث في هذا إن شاء الله عز وجل. فإن قال قائل: طيب إذا غلب على ظني أني لا أجد جماعة في المسجد، وغلب على ظني أني لا أدرك الجماعة، يعني غلب على ظني أني لا أدرك الجماعة، عرفت أن هذه الركعة الأخيرة كان نائما من غير تفريط فاستيقظ فقام يتوضأ واحسن الوضوء وعلم أنهم في الركعة الأخيرة، وغلب على ظنه أنه لا يدرك الجماعة، وغلب على ظنه أنه لا يجد جماعة، فهل الأفضل لي أن أذهب إلى المسجد؟ الجواب نعم، الأفضل أن تذهب إلى المسجد أيها الرجل ولو صليت منفردا، فإنه يكتب لك أجر الجماعة. والأفضل لمن صلى في الجماعة ثم رأى أخا له يصلي منفردا أن يقوم فيصلي معه. الأفضل لمن صلى في الجماعة ثم رأى أخاه يصلي منفردا أن يقوم فيصلي معه، فإنها صدقة على أخيه وعبادة تكتب له، يكون تصدق على أخيه وهذه الصلاة تكتب له نافلة. فقد روى أبو سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه. فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والحديث صحيح الإسناد. ويشرع إذا جاء أكثر من واحد وقد صلى القوم أن يصلوا جماعة عند جمهور أهل العلم، يعني لو دخل ثلاثة أو أربعة وقد صلت الجماعة الأولى فإنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة عند جمهور أهل العلم. أما في مساجد الطرق فإنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة عند الجميع. مساجد الطرق مثل المساجد التي في المحطات يمر عليها المسافر، فإنه يشرع عند الجميع لمن دخلوا أن يصلوا جماعة ولو تكررت الجماعات، لأن هذا هو شأن مساجد الطرق. وأما في الأمصار فالأفضل بل المشروع عند جمهور الفقهاء لمن دخلوا المسجد وكانوا أكثر من واحد أن يصلوا جماعة، لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث المرغبة في صلاة الجماعة. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود، صلى بهم جماعة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وقال البخاري في صحيحه: جاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله؟ رواه الطبراني. يعني يعترض علينا معترض ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ناحية من نواحي المدينة فوجد الناس قد صلوا فلم يصلي في المسجد بل مال إلى منزله. وقلنا الجواب عن ذلك أن في الحديث ضعفا، وقد ضعفه بعض أهل العلم. وعلى التسليم بصحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجماعة الثانية في المسجد حتى لا يشق على أصحابه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ما يحب حتى لا يشق على أمته. يعني يا أخو المقصود، الصحابة صلوا وفرغوا من صلاتهم، لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جماعة بأحد سيشق على الصحابة أن يجلسوا ولا يقوموا ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يشق عليهم. أو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي بأهله جماعة، وقد كانوا يحبون أن يصلي بهم جماعة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفرض في المسجد. فلما حصل هذا الأمر تيسر له صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يحبه أهله، وهو أن يصلي بهم جماعة. فإن قال لنا قائل، ما تقولون فيما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في مسجد قد صلي فيه صلوا فرادا؟ فالحسن يحكي عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد وقد صلى الناس يصلون فرادا ولا يصلون جماعة. وقلنا قد صرح الحسن بسبب هذا، وهو أن هذا كان للخوف من السلطان، كان للخوف من السلطان. كما ذكره المبارك فوري وغيره. وقد جاء عن الحسن في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان، إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. ويعضد هذا أن الحسن الذي روى هذا جاء عنه أنه صلى جماعة بعد الجماعة، جاء عنه أنه صلى جماعة بعد الجماعة، وكان لا يرى بأسا أن تصلى الجماعة بعد الجماعة في المسجد. كما أيضا يجاب عنه بأنه ثبت عن بعض الصحابة التجميع بعد الجماعة، التجميع بعد الجماعة. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو المنصور، وأنه إذا دخل اثنان فأكثر المسجد بعد أن صلت الجماعة الأولى يشرع لهم أن يصلوا جماعة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة للرجل، فلو صلى الرجل في بيته منفردا صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وجه الدلالة يا إخوة، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، ولو كانت باطلة لما كانت صلاة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها أجرا، ولكن صلاة الجماعة أعظم أجرا منها. وأما حديث من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له، الذي رواه الحاكم، فمحمول على نفي الكمال، فلا صلاة كاملة، جمعا بين الأحاديث. فهذا الحديث يراد به التغليظ ونفي الكمال، ولا يعني أن صلاة الجماعة شرط لصحة صلاة الرجل. من فوائد هذا الحديث حكم صلاة الجماعة للرجل، وقد تقدم أن العلماء قد اتفقوا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وأن خروجها للجماعة جائز ولا تمنع منه، وأن صلاة الجماعة للرجل أفضل من صلاته منفردا، وأن إقامتها من أعظم شعائر الإسلام. تقدم هذا. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في حكمها على الرجال، وأرجح الأقوال وأقواها أنها فرض عين على الرجال، وذلك أن الله تعالى أمر بالجماعة حال الخوف، فقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله عز وجل أمر بالجماعة في حال الخوف، وفي حال استقبال العدو، وفي حال الحذر، فكيف بالجماعة في حال السلامة؟ وسبحان الله يا إخوة، حتى لم تجعل للطائفة الأولى فقط والطائفة الثانية أذن لها بأن تصلي فرادى، وهذا رد على الذين يقولون إن صلاة الجماعة فرض كفاية. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكفت الطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أمر الطائفة الثانية أن تأتي وأن تصلي، فدل ذلك على وجوب الصلاة في الجماعة عليها. أيضا مما يدل على وجوب الصلاة أو على وجوب صلاة الجماعة على الرجل أن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر بالصلاة مع الراكعين، والأمر يقتضي الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مالك بن الحويرث رضي الله عنه مع نفر من قومه فأقاموا عنده زمنا، ثم رأى شوقهم إلى أهلهم وإلى ديارهم. وهذا يا إخوة أحد الأحاديث التي تدل على أن حب الوطن مستقر في الطبع معتبر في الشرع. حب الإنسان لوطنه ومكان إقامته ما لم يقتضي منه الشرع أن يفارقه أمر فطري، والشرع التفت إليه. هؤلاء النفر عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قضوا 20 يوما اشتاقوا إلى أهلهم واشتاقوا إلى ديارهم. فلما رأى الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم ذلك قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصلاة الجماعة، والأمر يقتضي الوجوب. أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجالا لا يشهدون الصلاة في المسجد قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم، يعني أنا وبعض أصحابي، لا يشهدون الصلاة معنا. وهذا دليل على أن القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم ألا يصلوا مع الجماعة إذا اقتضى الأمر ذلك، ويصلون جماعة أخرى. وكذا كل من يحتاج إليهم المؤمنون كالعسكر الجنود الذين يحمون أبواب المساجد في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وأصبح خوارج هذا العصر يتقصدون قتل المصلين. ووالله إن أبغض الناس إلى قلوب هؤلاء الخوارج المصلون من أهل السنة، هؤلاء الذين لا علم ولا عقل ولا فطر عندهم، يرون أن المصلين في المساجد من أهل السنة من أكثر أهل الأرض، فيحتاج المسلمون إلى حرس. فقيام الجنود على الأبواب وفي الأماكن التي يحتاج إليهم فيها أثناء الصلاة ليس بمعيب، وإنما هو أمر طيب، ثم يصلون بعد ذلك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الرجال الذين لا يشهدون الصلاة معه، ولم يذكر علة لهذا التحريق إلا أنهم لا يشهدون الصلاة معنا. وما منعه من ذلك إلا أمران: ما في البيوت أو من في البيوت من النساء والصبيان، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فسبحان الله، كيف يطمئن قلب رجل أن يبقى في البيت والصلاة مقامة في المسجد ولا عذر له، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من فعل مثل ما فعل هم أن يحرق عليه بيته. كيف يطمئن قلب المؤمن يسمع الصلاة بجواره وقريبه منه وهو لا عذر له، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجالا لا يشهدون الصلاة مع المؤمنين هم أن يحرق عليهم بيوتهم. أيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أبو داود وابن ماجة، وروى مثله الحاكم، وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له إلا من عذر، وقلنا أي لا صلاة كاملة، وإلا فالصلاة صحيحة. أيضا جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده، أي على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. هذا الوعيد يا إخوة ورد في أمرين: الأمر الأول في ودع الجمع، ترك الجمع، والأمر الثاني في ودع الجماعات، في ترك الجماعات. ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا ظاهر جدا، فإن الرجال الذين لا يصلون مع الجماعة تكثر فيهم الغفلة ويكثر فيهم الزلل، نعوذ بالله من سوء الحال. والقول بوجوب صلاة الجماعة هو ظاهر ما عليه السلف، وقد نقل ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن نقل هذه النصوص: فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا، ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل من هذه الآثار دليل مستقل لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ فلا شك أن الأدلة تدل دلالة بينة على وجوب أن يصلي الرجل في الجماعة. وليعلم الآباء أنه يجب عليهم أن يأمروا الأولاد الذكور بصلاة الجماعة، وذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فيجب على الآباء أن يأمروا أولادهم الذكور بصلاة الجماعة، وإن كانت صلاة الجماعة لا تجب على الصبيان، لكن يجب على الآباء أن يأمروهم من أجل تعويدهم على صلاة الجماعة. ولعلنا نكتفي بهذا الحديث في هذا المجلس، ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: حفظكم الله، إذا دخل شخص المسجد الحرام أو المسجد النبوي فوجد الصلاة قد انتهت، ووجد جماعات كثيرة تصلي، فمع أي جماعة يدخل؟ يصلي مع الجماعة التي يغلب على ظنه أنها أسبق، يصلي مع الجماعة التي يغلب على ظنه أنها أسبق، ما لم تكن قد فرغت من صلاتها إلا قليلا. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع للرجل أن يترك مسجد حيه إلى مسجد أبعد ليكثر الخطوات؟ لا يشرع للإنسان أن يتخطى المساجد وأن يترك المسجد الذي في حيه إلا إلى فضيلة أعظم، كأن يذهب ليصلي في مسجد قباء، وأعظم من ذلك أن يذهب ليصلي في المسجد النبوي، أو لوجود مانع كأن يكون في المسجد القريب منه جماعة بدعة، وفي المسجد البعيد منه جماعة سنة وإمام على السنة، فإنه يترك مسجد جماعة البدعة إلى مسجد جماعة السنة. أما أن يترك المسجد القريب من أجل تكثير الخطى فقط فلا، بل الأفضل أن يصلي في المسجد القريب. أثابكم الله. يقول السائل: عند بيتي مسجدان، أحدهما أكثر جماعة والآخر إمامه أندى صوتا، وأجد وراءه خشوعا لا أجده وراء الإمام الآخر، فوراء أيهما أصلي؟ الخشوع لا يتولد فقط من صوت الإمام، بل يتولد من التدبر، ويتولد من الإقبال، ويتولد من كثرة الجماعة، وكلما كثرت الجماعة كانت الصلاة أزكى كما سيأتي إن شاء الله. فوازن بين مصالح هذا ومصالح هذا بالميزان الشرعي، وما كان أعظم مصلحة فالأفضل أن تصلي فيه. أثابكم الله. جمع من الإخوة يسألون، يقولون: نأتي أحيانا من قبل صلاة العصر ولا ننصرف إلا بعد صلاة العشاء، ولكن قد يغيب عنا استحضار نية المكوث في المسجد والفضائل المذكورة في هذا الحديث، فهل ننالها إذا غابت هذه النية عنا؟ أما نية البقاء في المسجد فلا أظنها تغيب، فأنتم أصلا باقون في المسجد، ولو كلفناكم أن تبقوا في المسجد بغير نية البقاء في المسجد لما استطعتم، ولكن نية الحصول على هذا الفضل نعم، وتعيين هذه الأمور بعينها نعم. أما أنكم جالسون في المسجد لذكر الله وللصلاة ولتصلوا الفرض بعد ذلك ولتحضروا الدرس، هذه النية موجودة في قلوبكم أصلا بالفعل، والفضل حاصل لكم إن شاء الله، ما أتيتم بالشرط الإخلاص وعدم الإحداث، الإخلاص وعدم الإحداث. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت في درس بعد الصلاة وانتقض وضوئي، هل الأفضل أن أقوم مباشرة لأتوضأ أم أنتظر نهاية الدرس؟ لا، ابقى ابقى وحتى يفرغ من الدرس وأنت معذور ويجري لك الأجر، وسيأتي إن شاء الله في ختام هذا الفصل التنبيه على قضية المعذور. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الصلاة في مسجد قباء أفضل مطلقا لأهل المدينة إلا المسجد النبوي؟ نعم، الصلاة في مسجد قباء أفضل من الصلاة في بقية مساجد المدينة، لأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة ولو مفروضة كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مسجد قباء ليصلي فيه بخصوصه، فمسجد قباء أفضل مساجد المدينة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء هما المسجدان المؤسسان على التقوى من أول يوم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الأفضل للنساء أن يصلين في بيوتهن جماعة أم فرادا؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها بعيدة عن الأعين، تصلي في قعر بيتها بعيدة عن الأعين، ومنه تعلم أن الراجح أن الأفضل أن تصلي منفردة، ويجوز للنساء أن يصلين جماعة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة مسلمة تابت منذ أشهر من ترك الصلاة بعدما ضيعتها أكثر من 30 سنة ولم تخرج زكاة مالها منذ تلك الفترة، ولها الآن مبلغ من المال، تسأل هل تقضي زكاتها أم تحج به أم تدخره وتستعين به على مرضها لأن لها مرضا مزمنا؟ تقول إنها ما كانت تصلي 30 عاما وهي الآن مصلية ورجعت إلى الصلاة، فليهنأك الإسلام أيتها الأخت، وأبشري بالخير من الله، واحمد الله أنك لم تموتي مضيعة للصلاة. والراجح عندنا أن من ترك الصلاة فلا دين له ولو أقر بوجوبها ولا إيمان له وخارج من الإسلام، كافر ليس في صف المؤمنين، وبناء عليه فما كان يلزمك شيء أثناء تركك للصلاة إلا التوبة، وعندما عدت إلى الإسلام فإن الإسلام يجب ما كان قبله، فالزكاة وغيرها التي كانت أثناء ترك الصلاة على ما أختار أنا وأفتي به لا يلزمك فيها شيء، حتى لو كنت تاركة للصوم وغير ذلك، وإنما يلزمك ما بعد عودتك إلى الإسلام، وعودتك إلى الصلاة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما المقدم، الاقتراب لطلب العلم أم بر الوالدة الشديد مرضها؟ أولا لا تقديم إلا عند التعارض، فإذا أمكن الجمع ولو من وجه فالجمع أولى من التقديم والتفضيل. فإن أمكنك يا أخي أن تجمع ما بين برك بأمك المريضة وطلب العلم فاجمع، ولهذا الإمكان صور، منها أن يوجد من يقوم بأمك من إخوانك هناك وتقوم أنت بتشجيعهم ولو بأن تعطيهم مالا، ومنها أن تستأجر لأمك امرأة أمينة كممرضة أمينة تقوم عليها وتعتني بها وتدفع أنت لها الأجرة، ولو إذا كنت ما تستطيع أن تحصل عملا بأن تطلب من بعض أهل الفضل، ما في بأس، وتبقى تطلب العلم. فإذا أمكنك أن تجمع بين الأمرين ولو بوجه فافعل، وإذا لم يمكنك وكنت بين أمرين، أن تضيع أمك المريضة المحتاجة لك جدا وبين أن تبقى تطلب العلم، ولم يبقى إلا هذا وصرت كقولي أبي فراس الحمداني وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمراني أحلاهما مر، فإنك تقدم برك بأمك ولا تضيع أمك في هذه الحال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا البر بآبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.